بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباع وغيرنا، من كل مبتدع يزيد الكم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد، قال الامام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا اسحاق بن ابراهيم وعباس بن عبد العظيم، واللفظ لاسحاق قال عباس حدثنا، وقال إسحاق أخبرنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا بكير ابن مسمار قال حدثني عامر بن سعد قال كان سعد بن أبي وقاص في إبله، فجاء ابنه عمر فلما رآه سعد قال أعوذ بالله من شر هذا الراكب، فنزل فقال له: أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟ فضرب سعد في صدره فقال: اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. قال النووي رحمه الله: المراد بالغنى غنى النفس، هذا هو الغنى المحبوب بقوله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى غنى النفس. يعني الغنى العالي أو الغنى الحقيقي هو الغنى بالله عز وجل الذي يستغني العبد به عن الناس، وإلا فالغني عن الشيء هو الغني، وأما الغني بالشيء فهو فقير إليه. فإذا كان الإنسان غنيا بالمال فهو فقير إلى المال، لكن إذا كان غنيا عن المال وعن الملك وعن الجاه لا يعبأ بذلك، لأنه على أي حال كان فهو يعبد الله ويذكره ويحبه، فلا يهمه إن حصل له ما يطلبه الناس من الدنيا من المال والجاه والمنزلة والرئاسة. فهذا الغنى هو الغنى الحقيقي. أما أن يكون الإنسان مفتقرا إلى الملك متنافسا عليه متنازعا من أجله مع غيره، فهذا يدل على فقره إلى ذلك واحتياجه إلى هذه المنزلة عند الناس، فيدل على ضعف غناه بالله، فهو نوع من الافتقار إلى الخلق. وإنما الافتقار إلى الله عز وجل هو الفقر المحمود، أن يكون الإنسان مفتقرا إلى الله عز وجل في شأنه كله كما هي حقيقته، حقيقة الإنسان أنه فقير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لكن هذا الوصف وصف الفقر اضطراري، أما الفقر الاختياري فهو بمعنى أن العبد يستحضر حاجته إلى الله عز وجل إلها يعبده، حاجته إلى الله سبحانه وتعالى يركع له ويسجد، يحبه ويخافه ويرجوه، يحتاج إلى الله عز وجل يميل إليه قلبه ويشتاق إليه. لا يحصل للعبد إلا بالله، لن تنالوا ذلك عز وجل. من استطاع منكم أن يأتيه الأجل وهو في عمل الله فليفعل، واعلموا أنكم لن تبلغوا ذلك إلا بالله عز وجل. قال روية عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وما أحسنها. فهذا هو الغنى المحبوب وغنى النفس الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون الإنسان قانعا بما آتاه الله سبحانه وتعالى. وهو فرع على غنى القلب، أو هو يطلق ويراد غنى النفس، ليست النفس التي تذم دائما من النفس الأمارة بالسوء، لكن المعنى القلب والباطن. فإن هذه الكلمات تستعمل في معنى بعضها، وهذا هو الظاهر بالنسبة لهذا الحديث، وليس الحديث يحمل على الاصطلاح الناشئ والحادث في التفرقة بين القلب والنفس. هذا اصطلاح، وإن كان مبنيا في الأغلب على أكثر استعمال الكتاب والسنة في ذم النفس، ونهى النفس عن الهوى، إن النفس لأمارة بالسوء، فهذا لكن تستعمل كثيرا بمعنى الباطن، كما قال عيسى عليه السلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، أي الأمر الذي أخفاه الله عن الخلق، تعلم ما في نفسي، ما في باطني، ما في قلبي. نفس هنا بمعنى في حق العبد، يعني في حق العبد تعلم ما في قلبي أو ما في باطني. ولكن الاصطلاح عند المتكلمين في السلوك غالبا ما يجعلون القلب إيمان والنفس النفس الأمارة بالسوء، لكن كما ذكرنا الحديث يحمل على يعني الظاهر في اللغة. وحتى لو كان الاستعمال الشرعي الأغلب نفس بمعنى نفس الأمارة بالسوء، لكن هنا الموضع السياق يقتضي ما ذكرنا. ولو حمل على النفس الله الأمارة بالسوء، فتكون النفس قد استغنت بغنى القلب بالله سبحانه وتعالى وبعبادته، ولا يغني القلب ولا يسد حاجته إلا تعبده لله سبحانه وتعالى، إلا لجؤه إلى الله، إلا افتقاره إلى الله سبحانه وتعالى. النفس المطمئنة التي تركت الأمر بالسوء، النفس المطمئنة أي التي استغنت بالله عز وجل القلب سبحانه وتعالى. وأشار القاضي إلى أن المراد الغني بالمال، هذا تفسير يناقض قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الغنى غنى النفس، ويعني ليس له سياق في هذا الموضع إلا أنه نزل في إبله وغنمه فكأنه يصلحها. هذا هو الوجه الذي جعل البعض يحملون الحديث على هذا المعنى، وليس كذلك الله أعلم. وأما مدح الغني التقي فلا شك في ذلك، الغني الشاكر، الغني بالمال ويكون شاكرا منفقا خفيا عن الشهرة ويؤثر البعد عن الناس، يسميه يعني أهل السلوك الخمول، لا يعنون كلمة الخمول عند أهل السلوك لا يعنون به الكسل كما هو استعمالنا، لكن يعنون به خمول الذكر بمعنى في الناس، بمعنى أنه ليس مشهورا عكس الشهرة، يؤثر الخمول بمعنى يؤثر عدم الشهرة وعدم التصدر للناس. هذا الوصف التقي الخفي نادر جدا مع وصف الغنى الذي بمعنى المال، غنى بالمال، والله أعلم. فمن ابتلاه الله عز وجل بالغنى فلم يفتتن وظل على التقوى ولم يعص الله ولم يفرط في الواجب ولم يسعى إلى الشهرة والتصدر والرئاسة والملك، فإن هذا من يعني أندر الناس ومن أقربهم إلى الله عز وجل، وهو في الحقيقة ما حصل له ذلك بسبب الغنى بالمال، بل ما حصل له أن يكون تقيا خفيا إلا بأن قلبه قد استغنى بالله سبحانه وتعالى. فعاد هذا التفسير أن الغني بالمال هو إلى المعنى الأول، وهو أن هذا العبد الغني مالا لم يعني لم يحمد على مجرد الغنى بالمال إلا لأجل تقواه وخفائه، إلا لأجل أنه تقي خفي، والله أعلم. فهذا التقي الخفي على غنى قلبه، دل على غنى نفسه، فعاد الحديث كما ذكرنا إلى معنى واحد. على وأما الخفي بعض موجود في النسخ الخفي وفي بعض النسخ الحفي، قال معناه بالمعجم الخفي الخامل المنقطع إلى العبادة والاشتغال بأمور نفسه، كما ذكرنا الخامل هنا بمعنى إيه؟ غير المشهور. وسعد رضي الله عنه من المشهورين، ولكن كان في ذلك الزمن تاركا للمنافسة على الملك والخلافة، والله أعلم وأعلم. في فتنة الأولى بين الصحابة في زمن علي اختار الاعتزال، وفي الفتن التي بعد ذلك في أيام عبد الله بن الزبير وبني أمية أيضا اختار الاعتزال. فكان رضي الله تعالى عنه يؤثر أن يكون في غنمه وإبله بعيدا عن الناس لكي لا يقع فيما يقعون فيه من الاقتتال على الدنيا، كما يراه سعد رضي الله تعالى عنه. قال ومعناه بالمهملة الحفي الوصول للرحم اللطيف بهم وبغيرهم من الضعفاء. قال والصحيح بالمعجمة الخفي، وده الظاهر من استدلال إن سعد رضي الله عنه ما كان ليحتج بهذا الحديث على ما يفعله من الاعتزال إلا إذا كان اللفظ بالخاء، إلا أن يكون إن الله يحب العبد الغني الخفي، فهو يبرر به لماذا يختفي عن الأنظار، لماذا يبتعد عن يعني أمور العامة، لأنه يؤثر السلامة لقلبه ودينه. يقول وفي هذا الحديث حدة لمن يقول الاعتزال أفضل من الاختلاط، وفي المسألة خلاف سبق بيانه مرات، ومن قال بالتفضيل للاختلاط قد يتأول هذا على الاعتزال وقت الفتنة ونحوها. الذي لا شك فيه أن الحديث قد صح، وحديث حسن من قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بين فضل من اختلط بالناس وصبر على أذاهم، ولكن كثير من الناس قد لا يقوى على تحقيق هذا الشرط، أن يصبر على أذاهم، أن يأمرهم بالمعروف وأن ينهاهم عن المنكر، وأن لا يقع في المنكرات الأولى. فلذلك اختار الاعتزال. فالصحيح أمر من جهة الأمر المطلق تفضيل الاختلاط مع الصبر والطاعة، وهذا حال الأنبياء والصديقين والشهداء، فإنهم ما استشهدوا مع الاعتزال، وإنما استشهدوا لما خرجوا في صفوف المعارك ينصرون الدين ويختلطون بالناس بلا شك أثناء الجهاد حتى يقتلوا شهداء. وعامة الصالحين من أهل العلم وأهل يعني العمل الصالح الذي يخاطب به الناس وينفعونهم في دينهم ودنياهم هو أكثر حال الصالحين والله أعلم. أما زمن الفتن التي لا يرد الإنسان فيها معينا على الخير ولا يرد إلا أهل الشر والسوء والفساد، فهؤلاء يجب اعتزالهم، إنما تجب العزلة لمن علم أنه إذا اختلط بالناس وقع في الحرام، ولمن لم يجد على الخير أعوانا ولم يجد إلا أهل السوء والشر، فتكون خلطته أنه لا بد أن يقع فيما حرم الله معهم، أو أن ينصر طوائف من أهل البدع والضلال وأهل الدنيا مما يفعل الناس يعني حالهم، فهذا يجب أن يعتزل ليمتنع من التعاون على الإثم والعدوان، لكن ليس هذا هو الأصل. وكذا حال من اشتبه عليه الأمر فلم يعلم من المحق ممن المبطل عند الفتن، فهذا يلزمه الاعتزال كذلك، وهو الحال الذي كان عليه سعد رضي الله تعالى عنه. ولا يلزم من عدم معرفة العبد المحق من المبطل أن يكون هذا هو الأفضل للمجموع، فإن من علم العادل وجب عليه نصره بالقرآن، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فأمر الله بقتال الطائفة الباغية. فالذي علم العدل أو الطائفة العادلة وجب عليه أن ينصرها على من بغى عليها حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. من علم أهل البغي لم يجوز أن يكون معهم، فضلا عن الخارجين عن الشريعة، فضلا عن الكافرين والمنافقين، فضلا عن المرتدين. فالناس عند الفتن طوائف مختلفة ودرجات متفاوتة، وكل هذا يسمى فتنة، فهي محنة، امتحان يمتحن الله به عباده. فأغلظ ما يكون أن يكون الإنسان مؤيدا معينا مقاتلا مع الكفار والمرتدين، الكفار الأصليين أشد أو المرتدين، كلاهما شر فوق شر، فالذي يكون معهم معاونا لهم على قتالهم للمسلمين يكون منهم، كما وصف الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم بعد ذلك أقل سوءا من يؤيد الطائفة الخارجة عن الشريعة كمانع الزكاة وكالخوارج في المجال العملي والمجال الاعتقادي العلمي، كلاهما خارج عن الشريعة، فتأييد هؤلاء والكون معهم يعرض صاحبه والعياذ بالله لأن يكون من كلاب النار، كطوائف الخوارج والرافضة وغيرهم، الكون مع المرتدين يجعله كافرا مخلدا في النار مثلهم طالما علم حالهم وعاونهم على ذلك. ومن كان مع الخوارج والرافضة ونحوهم كان من كلاب النار، ولا يلزم خلوده في النار إلا إذا مات على خلاف التوحيد، فإن من مات على غير التوحيد خلد في النار والعياذ بالله طالما قد مرات الحج. قال كلام على الكون مع البغاة، من علم أنهم بغاء حرم عليه أن ينصرهم، وواجب عليه أن يقاتل الطائفة العادلة كما أمر الله سبحانه وتعالى. من لم يعلم اعتزل، هذا كان شأن سعد رضي الله عنه. كما ذكرنا لا يلزم من ذلك أن يكون الأمر في الحقيقة كذلك. بعض أهل العلم من أهل السنة يرجح أن الفتن التي وقعت بين الصحابة كان أحب إلى الله والأولى فيها الاعتزال، الذي عليه جمهور أهل السنة أن القتال مع الإمام العدل هو الواجب، وكان هؤلاء هم المصيبون. وكان وليد السنة أكثرهم يرى أن علي رضي الله عنه كان هو المصيب. وفي فتنة ابن الزبير عامتهم يقولون عبد الله بن الزبير أمير المؤمنين، لأنه تمت له البيعة قبل بيعة مروان وهو أولى من مروان. وإنما أبى بنو أمية عصبية وبايع مروان ثم عبد الملك من ورائه، وهو الذي استطاع أن يأخذ الأقاليم واحدا تلو الآخر من عبد الله بن الزبير، حتى قتله الحجاج مظلوما وحاصرا في مكة رضي الله تعالى عنه. الذي يقتل باغيا عالما بأنه مع الطائفة الباغية آثم، ومن يقتل وهو لا يدري وإنما اجتهد فأخطأ فخطأه مغفور له وله أجر الاجتهاد. ولذا كان الصحابة رضي الله عنهم في أمر الفتنة بعد الاقتتال يصلي بعضهم على بعض على قتل الطائفتين، ويستغفر بعضهم لبعض، ولا يزال الحب والود قائما بين هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم حتى بعد الاقتتال. ولم يزل علي رضي الله عنه معظما لطلحة والزبير ولشأن عائشة رضي الله تعالى عنها. يقول هذا لأن الشيخ الإسلامي تيمية رحمه الله يعني هو يرجح فعل سعد وابن عمر وغيرهم ممن اعتزل القتال ويرى أنه الراجح، والذي يقوله أكثر أهل السنة والذي نراه صوابا مأخوذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، وقوله صلى الله عليه وسلم تقتل عمارا فئة باغية. أولى الطائفتين بالحق، لأن بعض لماذا قال ولم يقل هم على الحق الأولى؟ أولا لأن هناك بعض الحق كان مع الطائفة الأخرى. ليه معاوية رضي الله عنه وعمر بن العاص فكانوش على كفر ولا فسق وكان لهم شبهة؟ لا، بنقول بعض الحق ده هو أن قتلة عثمان كانوا في جيش علي، علي معذور، ولو كانوا قد اجتمعوا معه حتى تتفق الكلمة لكان هذا هو الواجب عليهم، ولا أمكن البحث عن بالبينات عن قتلة عثمان. كان علي رضي الله عنه يرى أن الأولوية ليس في الكلام على قتل عثمان، كان يرى استتباب الأمر أولا، وهم يرون أن القصاص من قتلة عثمان تبرئ لعلي رضي الله عنه من دمه. وكان هذا الخلاف فيه اجتهاد، كما ذكرنا أولى الطائفتين بالحق لأن بعض قتلت بعض الثوار على عثمان كانوا في جيش علي، وبعضهم من قادة الثوار كان مقدما عند علي كالأشتر مثلا. لا، الأولى الطائفة حق دليل على درجة من الترجيح وليس الترجيح من كل وجه، لكن تسمية النبي صلى الله عليه وسلم لمن قتل عمارا بالفئة الباغية صريح في هذا الباب، وده دليل على ولذلك لم يكن بعد قتل عمار رضي الله عنه أحد من أهل بدر إلا مع علي رضي الله عنه. معاوية أول حديث يعني ومعاوية أول حديث تأويلا يخالف ظاهره، قال قتله الذين أخرجوه، فقال علي لما بلغه سبحان الله نحن إذا قتلنا حمزة. طبعا شيخ الإسلام بيرجح الاعتزال القتال وترك القتال هو الأفضل من أجل مدح النبي صلى الله عليه وسلم الحسن ابن علي رضي الله عنه حيث تنازل عن القتال، يقول هذا القتال لو كان مأمورا به لما مدح الحسن بتركه. نقول بل كان القتال مأمورا به بنص الحديث تقتل عمارا فئة إيه باغية، وقد قال تعالى فقاتلوا التي تبغي. وأما ما فعله الحسن رضي الله عنه فقد ظهر بعد ما حدث خصوصا بعد قتل علي رضي الله عنه أن الأمور لا تستقر، ففي زمن الحسن كان الأولى والأعظم مصلحة هو ترك القتال. وأما ما فعله علي بن أبي طالب فنعم ما فعل، علم الأمة كيف يقاتل البغاة وكيف يقاتل الخارجون عن الشريعة وكيف يفعل بالمرتدين عن الشريعة عن الدين. علي بن أبي طالب قاتل البغاة وهو يبكي عليه ويحبهم ويبشر قاتل الزبير بالنار ويرجو أن يكون هو وطلحة ممن قال الله فيه ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر المتقابلين، ورد عائشة معززة مكرمة غاية التكريم، وقاتل الخوارج ففرح بقتلهم جميعا واستبشر بذلك أعظم الاستبشار، وبين أنهم يمرقون من الدين كما نقسمنا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمنا كيف يتعامل مع أهل البدع وكيف يقاتل أهل البدع والضلال إذا اجتمعوا على بدعتهم كالخوارج والرافضة وأمثالهم. ولما غلا فيه طائفة فقالوا علي هو الله، قتلهم وحرقهم بالنار، إن كانت هذه رجع عنها وسمها هنة، فقال ويح ابن عباس لبحثهم عن الهنات يعني تحريقهم بالنار، لكن قد قتلهم رضي الله تعالى عنه. هو سعد رضي الله عنه علم أن ابنه عمر أتاه لكي يحثه على المشاركة فيما كان يراه سعد فتنة ولا يرى صوابا أن يتقاتل الناس على ذلك. طبعا نرأه، فقال أعوذ بالله من شر هذا الركب. الذي حدث أن الزبير رضي الله عنه لما ذكره علي رضي الله عنه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم له لا تقاتلن علي وأنت له ظالم، ترك قتال علي وانصرف. هذا اجتهاده في هذا الوقت أن ينصرف، هذا هو المهم. نعم بلا شك أن الأولى أن يكون معه، ولكن هو الذي جمع هؤلاء الناس انصرف وترك القتال، وكان هذا أدنى الواجب عليه. الذين قتلوا عثمان كانوا في جيش علي لا شك في ذلك، وكان علي يعلم بوجودهم ولكن لا يعلم أعيان من قتل عثمان، وكان يطالب من يطالبه بالقصاص بالبينة، من الذي يشهد من العدول بأن فلانا قتل عثمان أو شارك في قتل عثمان، إنما هي أخبار مرسلة فلا يصح القصاص بهذه الطريقة. قال مسلم حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا المعتمر قال سمعت إسماعيل عن قيس عن سعد حا، وحدثنا محمد بن عبد الله بن نويد Thank you. قال حدثنا أبي وابن بشر قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول والله إني لأول رجل من العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام نأكله إلا ورق الحبلة وهذا السمر، حتى إن أحدنا لا يضع كما تضع الشاه، ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الدين، لقد خبت إذن وضل عملي. ولم يقل ابن نمير إذن. في الرواية الأخرى قال حتى إن كان أحدنا لا يضع كما تضع العنز ما يخلطه بشيء. سعد رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة من الصحابة بمكة، واطلع عليهم بعض المشركين أرادوا إذاهم، فرماه سعد رضي الله بسهم فشجه، فكف الله عز وجل هذا المشرك الذي أراد أذية النبي صلى الله عليه وسلم ومعه. وأما قوله ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أن يبين أنه لم يترك الاقتتال الواقع لأجل جبن أو خوف على دنيا، فلقد كانوا من أزهد الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يتهم بأنه من أجل الدنيا والغنم والإبل والمال التي يتهم بأنه يريد أن يصلحها وأن ينميها ترك الاقتتال، إنما أراد أن يبين أنه زاهد في دنياه. وزوء علامة زهده ما كان من حاله مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فيه منقرة ظاهرة له وجواز مدح الإنسان نفسه عند الحاجة. وعن هذا لهؤلاء الأفاضل الذين قد شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، فلا يغترن أحد بحالهم فيفعل مثل فعلهم وليس مثل حالهم، وليس حاله مثل حالهم. يعني لو قلنا بقى الباب يقول أنا أحتاج أن أمدح نفسي وكل الناس تقعد تمدح نفسها، الأصل القاعدة قوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم وأعلم من التقوى. قوله ما لنا طعام نأكله إلى ورق الحبلة وهذا السمر، الحبلة والسمر نوعان من شجر البادية، وخير الحبلة ثمر العضاة، العضاة ده شوك يعني يطلع الشوك وبعدين يأكل، تبقى نباتات صحراوية يعني شديدة الجفاف، ليس لهم طعام إلا ذلك. في رواية البخاري إلا الحبلة. وورق السمر هما يأكلون أوراق الشجر. وفي هذا بيان ما كانوا عليه من الزهد في الدنيا والتقلل منها والصبر في طاعة الله تعالى على المشاق الشديدة. ثم أصبحت بنو أسد، قالوا المراد ببني أسد بنو الزبير بن العوام ابن خويلد بن أسد ابن عبد العزى، والله أعلم من هذا في زمن أو في ما في أيام ابن الزبير أو في الأيام الأولى أيام الفتنة الأولى، والله أعلم أظنها الثانية. قال الهروي معنى تعزرني توقفني، والتعزير التوقيف على الأحكام والفرائض. قال ابن جرير معنى تقومني وتعلمني، ومنه تعزير السلطان وهو تقويمه بالتأديب. قال الجرمي معناه اللوم والعتب، وقيل معناه توبيخي توبخني على التقصير. هذا دليل على أنه يستنكر هذا الفعل من أبناء الزبير أو من بني أسد، لقد خبت وخسرت وضل عملي، أو لقد خبت وضل عملي إذا كان قد فعلا يستحق التعزير والتوبيخ. هو رضي الله تعالى عنه لم يترك القتال رغبة في الدنيا، وإنما لأجل أنه كان يرى أنه قتال فتنة، فهو مأجور ومعذور. يقصد بما يضعه أحدهم قضاء الحاجة أنه جاف جدا، مثل ما تضعه العنز لا أخلطه بشيء، لأن يعني ما يخرجه الإنسان في المعتاد يعني يختلط بغيره، وليس يعني يترك أثر، ليس أنه من شدة الجفاف كما تضع العنز، ليس هذا هو المعتاد. المعتاد أن يكون فيه شيء من اللين وأن يكون مختلطا بغيره، بمعنى أنه إذا أصاب شيئا لا تعلق به. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا خويلد بن هلال عن خالد بن عمير العدوي قال خطبنا عتبة بن غزوان فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفة جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قارا، والله لتملأن أفعلمتم. ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 سنة، ولا يأتين عليها يوم وهو كضيذ من الزحام. نسأل الجنة. ولقد رأيتني 7 سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أجداقنا، فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك، فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها، فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيمة وعند الله صغيرة، وإنها لم تكن نبوة قط إلا تناسخت حتى يكون آخر عاقبتها ملكا، فستخبرون وتجربون الأمراء بعدنا. نعم الحديث عن عتبة رضي الله عنه، كلام الصحابة كده عليه نور. في الرواية الأخرى عن خالد بن عمير العدوي قال وقد أدرك الجاهلية، قال خطب عتبة بن غزوان وكان أميرا على البصرة. عن خالد بن عمير قال سمعت عتبة بن غزوان يقول لقد رأيتني 7 سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام، قال 7 سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طعامنا إلا ورق الحبلة حتى قرحت أجداقنا. قوله إن الدنيا قد آذنت بصرم، آذنت أي أعلمت، والصرم أي الانقطاع والذهاب، الصرم القطع الانقطاع والذهاب، وولت حذاء أي مسرعة، مسرعة الانقطاع الانقطاع. نحن في آخر الزمان منذ زمان، إن الدنيا قد آذنت بصر، آذنت بانقطاع وانتهاء، وولت حذاء ولت مسرعة، ولم يبق منها أي بالنسبة إلى ما مضى إلا صبابة، يقول الصبابة البقية اليسيرة من الشراب تبقى في أسفل الإناء، ويتصابها صاحبها أي يشربها، تحتاج إلى الصب يعني بيشرب بتبقى لما يبقى شيء يبقى يحتاج الانسان ان هو ايه يقلب الكوبايه خالص. يبقى شيء كل شويه يبقى يحتاج ان هو ايه يزودها حتى يصبها في حلقه. هذا دليل كما ذكرنا على ان الدنيا منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم بل منذ قبل ذلك هي في آخر الزمان. وقد قال عز وجل فقد جاء أشراطها هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. وقال عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر. 2003-2004 ليست مدة طويلة بالنسبة إلى مئات الألوف من السنين أو إلى ملايين السنين الله أعلم. قد بقي الناس في الأرض مدة طويلة. وفي حديث يعني مسح الله ظهر آدم ونثر ذريته بين يديه قال عليه السلام يا ربي من هذا؟ قال هذا نبي من آخر الأمم يقال له داود. فقال يا رب كم عمره؟ قال 60 سنة. قال يا رب زد من عمري في عمره 40 سنة. الحديث هذا ان من ايام سيدنا داود نحن في اخر الزمان كما ذكرنا 3000-4000-5000 كل هذا لا يلزم ان لا يكون اخر الزمان. ذكر لنا ظاهر هذا الحديث أنه في حكم الرفع أمرنا نهينا ذكرنا أخبرنا. ظاهر هذا أن الذي أخبر هو النبي صلى الله عليه وسلم. أن الحجر يلقى من شفة جهنم أو من شفير جهنم من حافتها فهو فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا عميقة جدا والله لتملأن. أفعجبتم هل تتعجبون من أن هذه السعة الهائلة سوف تملأ؟ يعني السعة التي تتسع للشمس والقمر يكونان ثوران عقيران في جهنم ومع ذلك ستملأ. وكل هذا يدل على مدى الخطر الذي نحن فيه. فإنه لا يأمن المؤمنون إلا إذا امتلأت النار وهي لا تمتلئ حتى يضع الجبار عليها قدمه تقول قط. أما قبل ذلك فهي لا يزال يلقى فيها وتقول هل من مزيد. فلا يزال الناس ينالهم فلا يزال الناس في فزع حتى يضع الجبار عليها قدمه. إهانة لعبده. قال ولقد ذكر لنا بأن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 سنة يعني أكثر أرضية ده بيلفوا كل أرضية في 200 يوم بوسائل مواصلات رديئة. 200 يوم يعني أقل من سنة ممكن بقى في بحور وبتاع. فتخيل أن مصراع من مصاريع الجنة أوسع من محيط الكرة الأرضية 40 أو أكثر من 40 ضعفا. لما رهبهم من النار أخبرهم أرغبهم في الجنة وأخبرهم بكثرة من يدخلها من أهلان الذين يدخلون الجنة معا ولا يأتين على هذا الباب يوم وهو كضيض من الزحام الذي مسيرته أربعين سنة كضيض يعني ممتلئ من الزحام. قوله لقد رأيتني سابع سبعة فضيلة عظيمة لعتبة بن غزوان رضي الله عنه أنه كان من ضمن سبعة أسلموا. سعد يقول إني لقد رأيتني وأنا ثلث الإسلام، علم بالإسلام أبي بكر ثم بلال، وسعد رضي الله عنه كان من أوائل من دخل. التوقيت اللي دخل فيه ما كانش يعرف حد أسلم إلا هو واثنين. عتبة كان على سبعة فقط على الإسلام، ليس لهم طعام إلا ورق الشجر، حتى قرحت أجداقنا صار فيها قروح راح من خشونة الورق الذي نأكله وحرارته. سبحان الله، الدنيا لا تساوي عند الله شيئا. أولياءه خاصة أوليائه في أهم لحظات التاريخ يقدر عز وجل عليهم أن لا يردوا طعاما إلا ما تتقرح به يعني أجداقهم وفمهم من الداخل. الشدق جانب الخد من الداخل، لو أن الدنيا تساوي عند الله لأنها بعوضة ما سقى كافرا منها كأسا، حرم منها أولياؤها وقادر عز وجل أن يطعمهم ويسقيهم ويعطيهم من المال ما لا يخطر بالبال، ومع ذلك قدر سبحانه وتعالى بعلمه وحكمته سبحانه وبحمده أن ينالهم من الدنيا هذا البلاء. يقول فالتقطت بردة، يعني بتاع مرمية في الزبالة، بردة استغنى عنها أهلها، وفيه جواز أن يستعمل الإنسان ما استغنى عنه أهله وألقوه. ليس لهم ثياب، لا بردة مرمية خلاص بليت، ولذلك شقه. وبينه وبين مين؟ وبين سعد بن أبي وقاص الغني، كلاهما صار أميرا من الأمراء، قال فشققتها بيني وبين سعد بن مالك، لدليل أن الثياب كانت مقطعة، احتاجوا أن يستروا أنفسهم بنصف بردة على سبيل استعمالها كإزار يلف به نصف البدن الأسفل، فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها. كان هذا هو الحال الأول، والله عز وجل يداول الأيام بين الناس. قال فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار، وكأنه ذكر ذلك لكي يعني يذكر نفسه فلا تتعاظم، كما ذكر عمر على المنبر أنه كان يقال له عمير ثم عمر ثم بعد ذلك صار يقال له أمير المؤمنين، أنه كان يرعى لغنمات على غنمات، فكل هذا كانوا يذكرونه من باب التواضع وتصغير النفس حتى يعني لا تتكبر. قال وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. أمراض الرياسة، أمراض الملك، أمراض الشهرة، أمراض الغنى، أن يرى الإنسان نفسه عظيمة، أن يرى نفسه كبيرة، أن يرى نفسه صاحب فضائل، وربما كان عند الله صغيرا. اللهم إنا نعوذ بك أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. العبرة بما عند الله لا بما عند الناس، وإنها لم تكن نبوة قط إلا تناسخت. النسخ هنا بمعنى الانتقال والتغير، فالأحوال تتغير بعد النبوة حتى يكون آخر عاقبتها يعني بعد الأنبياء ملكا، وذا وقع فستخبرون وتجربون الأمراء بعدنا، يعني ممن يتعاملون بمقتضى الملك لا بمقتضى اتباع النبوة وخلافة النبوة. خلافة النبوة أن يكونوا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل كما يأكل العبد ويجلس كما يجلس العبد، أن يتعاملوا مع الناس كواحد منهم لا كملك فوقهم. خلاف الملك فإنه لابد له من جاه وأبهة ويعني أوضاع معينة، لا تجد ملكا يلبس مثلا ثوبا مرقعا، لا تجد ملكا ينام في المسجد. عمر رضي الله عنه يعدون رقع في ظهر ثوبه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أظن أن أحدا منا لا يلبس ثوبا مرقعا، في حد مرقع ثوبه عندنا؟ أظن أن فقراءنا يلقون ثيابهم إذا بلغت يعني حد الترقية. منتم خياطه وخلاص مش باقي مش منقع. ما هو ده التناسخ بقى، أنها تتغير. هتروح تقابله مرقع؟ خلاص ما هو ده أوضاع بقى الناس، عشان كده قال ستخبرون وتجربون الأمراء بعدا. خلاص لما الناس توصل لحد القناعة من الدنيا باليسير يبقى سهل عليهم يلاقوا أميرهم بيلبسوا ثوبا إيه؟ مرقعا. والأمراء دول لما يكون عندهم من القرب والإحسان إليهم والعدل بينهم ما يجعل الناس لا يعبؤون بأن أحوالهم إيه في الدنيا كذلك، وتظل لهم الهيبة. يعني عمر بينام في الجامع بلا حراس ولا بوابين رضي الله تعالى عنه، لأنه حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر، لأن له منزلة في قلوب الناس لا تحتاج إلى مثل هذه الأشياء. قال حدثنا محمد عمر قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا لا. قال فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا لا. قال فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. قال فيلقى العبد، فيلقى العبد، فيلقى الله العبد. قال فيلقى العبد فيقول أي فل، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخن لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول بلى. قال فيقول أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا. فيقول فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثاني فيقول أي فل، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخن لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول بلى أي رب. فيقول أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا. فيقول فإني أنساك كما نسيتني. ثم يقول الثالث، ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك، فيقول يا رب آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت ويثني بخير ما استطاع. فيقول ها هنا إذن. قال ثم يقال له الآن نبعث شاهدنا عليك. في نفسه ما من ذا الذي يشهد علي فيختم على فيه ويقال لفخذهم ولحمه ولحمه وعظامه انطقي فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله وذلك ليعذر من نفسه وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه. هذا الحديث يدل على رؤية أهل الموقف ربهم عز وجل. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا، فأجابهم بأنهم لا يضرون في رؤيته إلا كما يضرون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة والقمر لا تدري ليس في سحابة. قال فيلقى العبد ربه ربه، ده في اتنين كفر واحد منافق اهو، ده هو ده بنقول اهو، بيقول فيلقى. فيلقى الفاء دي تدل على ان هذا ضمن اللقاء، اللقاء هذا احتجاج صحيح ظاهر على ان جميع اهل الموقف يرون ربهم، الكفار والمنافقون والمؤمنون، ثم يحجبون بعد ذلك عن ربهم. الكفار والمنافقون يحجبون عن ربهم، وهذا الاستدلال غاية في الظهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سألوه عن الرؤية فأجابهم بحديث اللقاء. لكن رؤية المؤمن رؤية التنعيم، ورؤية الكافر والمنافق ليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. هذا دليل فعلى صوت القيامة، هذا أحد الأقوال الثلاثة وأصحها دليلا، رغم أنه قول الأقل من أهل العلم. الأكثر من أهل العلم يقولون لا يراه إلا المؤمنون، ولكن هذا الحديث صحيح ظاهر جدا. كما أن معنى اللقاء يفسره هذا الحديث، أن معنى اللقاء يقتضي الرؤية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ومما يؤيد أحاديث يؤيد هذا القول أن الكل يرى، أو هذا بقى يصلح أن يكون دليلا على القول الذي يقول يراه المؤمنون والمنافقون فقط، حديث لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، وفيه فأتيهم ربهم في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة، فيقول أنا ربكم فيقول أنا أعوذ بالله منك هذا مقامنا حتى يأتينا ربنا، فيكاد بعضهم أن ينقلب فيقول بعضكم بعضهم لبعض هل بينكم وبينه عداوة فتعرفونه، فيقول بلى يوم يكشف عن ساق، فيكشف الله عن ساقه. فمن كان يسجد لله من تلقاء نفسه سجد، ومن كان يسجد اتقاء ورياء كلما أراد أن يسجد خر على قفاه. فهذا الحديث يدل في صورة غير صورته التي رأوا فيها أول مرة، ده دليل من أول مرة كانت إمتى؟ كانت قبل التمييز، وهذه المرة التي رأوا فيها قبل التمييز بين المؤمنين والمنافقين. يبقى الكشف عن الساق كان للتمييز بين لحظة التمييز بين المؤمنين والمنافقين، وقد كان المجموع، إنما ميزت الأمة عن الأمم بقول لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلما رأوه في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة، في الآية الأخرى في صورة غير صورته التي يعرفون، دليل ما قد رأوه في عرصات القيامة مع الناس جميعا. تثبت الكافر يرى ربه ليس رؤية التنعيم، بل يتمنى لو تسوى بهم الأرض، لو يختفي من الوجود، أو يتسوى به الأرض بايه ملوش وجود، مش كده؟ فهو ولا يكتمون الله حديث، يتمنى ان هو مبقاش له وجود، يقول يا ليتني كنت ترابا، ليست رؤية التنعيم، وهذا لا شك فيه، لكن ليعلم ان الله حق، وليعلم الذين كفروا انهم كانوا كاذبين، ثم يحجب عنهم فيزدادون عذابا. مفهوم انه مسؤول عربي ولا الملائكه؟ أيوة، أكثر من يتكلم في هذا الباب من العلماء يذكرون أنه يراه المؤمنون فقط، لكن الصحيح وهو ترجيح شيخ الإسلام تامية، أو قول الصحيح، المسألة دي مسألة اجتهادية لا يستحب الصواب فيها، قول الصحيح المسألة علمية اعتقادية اجتهادية بين ثلاث أقوال: يراه المؤمنون فقط، يراه المؤمنون والمنافقون ثم يحجب عن المنافقين، يراه أهل الموقف ثم يحجب عن الكفار والمنافقين. شيخ الإسلام يرجح أنه يراه الجميع، وكذا ابن القيم، والحديث ده ظاهر في ذلك. إيه بقى فيها دي من اللقاء هنا اللي لفظ فيه لقاء يقتضي الرؤية كما ذكر ابن القيم، لكن الحديث لا تزول قدم عبد فيها إيه دي؟ طب ما يسأل فين اللفظ اللقاء؟ الله، وانت كل واحد يستوضح اي حاجه وخلاص. يقول اي فل، ها ها ايه صحيح، ما من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان، ده من ضمن الادله. قال فيلقى العبد، يلقى العبد ربه، يلقى العبد ربه، فيلقى العبد إذا يلقى الرب عبده، فيقول أي فل يعني يا فلان، الترخين زي عائش، أي فل يعني أي فلان يعني يا فلان، هي لغة بمعنى فلان. ها؟ يقول ألم أكرمك، ألم أكرمك وأسودك، أسودك يعني أجعلك سيدا، وأزوجك وأسخن لك الخيل والإبل وأذرك ترأس، يعني تصبح إيه؟ رئيسا، وتربع يعني تأخذ المرباع، يقول ترأس معناه رئيس القوم وكبيرهم، تربع تأخذ المرباع الذي كانت ملوك الجاهلية تأخذه من الغنيمة وهو ربعها، يقال ربعتهم إذا أخذت ربع أموالهم، معناه ألم أجعلك رئيسا مطاعا. قال القاضي بعد حكايتي نحو ما ذكرته عندي أن معناه تركتك مستريحا لا تحتاج إلى مشقة وتعب من قولهم اربع على نفسك، أي ارفق بها، ومعنى المثنى تتنعم. معناه بالمثنى تتنعم. في رواية ترتع، في رواية المهام ألم أذرك وأذرك ترأس وترتع، ترتع بمعنى تتنعم، والأكثر تربع تأخذ المرباع، وقيل ترتع تأكل، وقيل تلهو تعيش في ساعة. يقول أظننت أنك ملاقي، أفظننت أنك ملاقي، أي أفعلمت أنك ملاقي، الظن هنا بمعنى العلم واليقين. فيقول لا، نعوذ بالله، نعوذ بالله، فيقول فإني أنساك كما نسيتني، يقول أي أمنعك الرحمة كما امتنعت من طاعتي، أنساك يعني أتركك، النسيان بمعنى الترك، وقيل يعامله معاملة من نسيه. غيره إذا كان صيني بيه تصرف. الموسيقى في التليفونات المحمولة من الموسيقى المحرمة. كما نسيتني يعني كما تركت أمري، هو الإنسان بيبدأ ترك ذاكرا الأمر ثم بعد ذلك ينساه بالفعل، ينسى أمر الله وينسى لقاء الله سبحانه وتعالى. قوله في المنافق ويثني بخير ما استطاع فيقول ها هنا إذن معناه قف ها هنا حتى يشهد عليك جوارحك إذ قد صرت منكرا. يعني لا ينفع الإقرار بالباطل مع عدم الإخلاص لله، لأن الحديث يقول أن هذا الرجل قد صرح بأنه آمن بالله وبكتبه وبرسله وصلى وصام، هي أنه من المنافقين كما دل الحديث، دل هذا على أن عدم الإخلاص يؤدي بالعبد إلى نفس مآل الكافرين إذا لم يكن قد أخلص لله في الإيمان به وبكتبه وبرسله وفي سائر العبادات. فيقال لأركانه انطقي، أي لجوارحه. هي ذا تفسير الجوارح، لو قال يقال لفخذه ولحمه وعظامه انطقي، فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله. يا رب سلم يا رب، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة يا رب، واغفر لنا يا رب. ذلك الذي يسخط الله عليه ليس لها مفهوم، ولكن هو أشدهم سخطا أو من أشدهم سخطا. يعني ذلك الذي يسخط الله عليه، طب هو سخط على من قبل ذلك؟ على الكفار. الاثنين الأولين كفار، ليه؟ يقولوا إيه؟ فيقول أفظننت أنك ملاقيه، فيقول لا. الدليل هو إيه؟ كان مصرح بالإيه؟ بالكفر بالله عز وجل. ده مكافر لكنه يظهر الإيمان. قال حدثنا أبو بكر بن النضر ابن أبي النضر قال حدثني أبو النضر هاشم ابن القاسم قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان الثوري عن عبيد المكتب عن فضيل عن الشعبي عن أنس بن مالك قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال هل تدرون مما أضحك؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم. قال من مخاطبة العبد ربه يقول يا رب ألم تجرني من الظلم؟ قال قال يقول بلى. قال فيقول فإني لا أليز على نفسي إلا شاهدا مني، فيقول كفى بنفسك اليوم، كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا. قال فيختم على فيه فيقال لأركانه ينطقي. قال فتنطق بأعماله. قال ثم يخلى بينه وبين الكلام. قال فيقول بعدا لكن وسحقا فعن كن كنت ناضل. على جوارحه بعدا لكن، دائما البعد عن الله سبب للعذاب، فصارت كلمة بعدا لفلان، أبعده الله البعيد عن الخير البعيد عن الاطمئنان والسعادة لأنه بعد عن الله. وسحقا لكنا لهذه الجوارح، يدعو على جوارحه بأن تسحق. فعن كنا كنت أناضل، يعني أدافع وأجادل. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، قيل قوتا كفايتهم من غير إسراف، وهو بمعنى قوله في الآية الأخرى كفافا، وقيل هو سد الرمق. سد الرمق أدنى من الكفاف، سد الرمق الذي يوقف الهلاك، سد الجوع فقط، الكفاية أوسع من ذلك. يجي لهم الرزق على قدهم بس، لا ممكن يبقى قدامه ما يكونش بس يبقى عنده احتياطي، لكن هو صلى الله عليه وسلم ما كانش عنده احتياطي. اللهم اغفر لنا. هذا ليس الصدق فيه سهلا، أن يسأل الإنسان أن يكون رزقه كفافا فقط لا يحتاج إلى شيء ولا إلى أحد، رزقه يأتيه من عند الله ولكن ليس عنده زيادة، ليس هذا بالسهل. الإنسان بطبعه يميل إلى أن يكون عنده الاحتياط، ولذا حسن التمثيل بالطير في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما رزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. لأن الطير من الحيوانات التي لا تدخر، النمل بيدخر وحيوانات كثيرة تدخر، في حاجات تقعد تحفر وتدخر وتجيبها ساعة اللزوم، الأنعام بتدخر في أمعائها بالاضطرار، الطيور دي ملهاش، تروح كل يوم الصبح ولا هي عندها تلاجة ولا عندها أكل على الدوام، كل يوم تطلع تطلب رزقها ترزق. سبحان الله. احنا ايه في سفح الجبل، انا بقول لك انا في سفح الجبل في الروايه الاخرى قال: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، وفي الروايه قال: اللهم ارزق آل محمد قوتا، في الروايه الاخرى قال: كفافا، اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا. قال: حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق: أخبرنا، وقال زهير: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن أسود عن عائشة قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام بر 3 ليال تباعا حتى قبض. طعام بر اللي هو خبز القمح، أن عائشة قالت: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام انتباعا من خبز بر حتى مضى لسبيله. رغيف عيش من القمح، ولا منخول ولا غير منخول، ده هو أصلا كان لا ينخلونه. لم يرى رسول الله بعينه من خلق قط. عن الأسود عن عائشة أنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شهير يومين متبعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر فوق 3. عن ابن هشام بن عروة عن أبيه قال: قالت عائشة: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز البر 3 حتى مضى لسبيله. عن عائشة قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر إلا وأحدهما تمر. محمد يعني نساء الوقت. آل محمد هو صلى الله عليه وسلم وجميع أهل بيته. نساؤه من أهل بيته. عن عائشة قالت: إن كنا آل محمد صلى الله عليه وسلم لنمكث شهرا ما نستغرق. الحديث تاني مفروض. حدثنا عمرو بن ناخذ قال: حدثنا عبده ابن سليمان قال: ويحيى ابن يمان قال: حدثنا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: إن كنا آل محمد صلى الله عليه وسلم لنمكث شهرا ما نستوقد بنار إن هو إلا التمر والماء. هذا من أصرح الأدلة على أن زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته. في الحديث الآخر: زاد إلا أن يأتينا اللحيم، يعني قطع لحم، أجزاء من لحم، تصير لحم. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في رفي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. شطر شعير معناه شيء من شعير. قال ابن أبي حازم معناه نصف سرق. قال القاضي وفي هذا الحديث أن البركة أكثر ما تكون في المجهولات والمبهمات، لأنها قالت لما طال علي فكلته كيلته عشان تشوف ينقص قد إيه خلص. أما الحديث الآخر كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه، فقالوا رضوا أن يكيله منه لأجل إخراج النفقة منه بشرط أن يبقى الباقي مجهولا، ويكيل ما يخرجه لئلا يخرج أكثر من الحاجة أو أقل. أقول قولي هذا وأستغفر الله. علي محمد في بيته هي